بسم الله الرحمن الرحيم. يقع الكلام في الحديث حول الصحابة، والحديث عنها ضمن الأمور. بداية أقول للصحابة تعريفان. التعريف الأول هو التعريف اللغوي، والتعريف الثاني هو التعريف الاصطلاحي. أما التعريف اللغوي فيراد منه عبارة عن كل دم يكون مستمرا بالمرأة، وهذا مأخوذ من باب الاستفهام الواضح في الاستمرار، فيقال كل دم يكون مستمرا بالمرأة فإنه ينطبق عليه عنوان استحارة. أما في الاصطلاح فقد أخذت مجموعة من القيود الاحترازية في تعريف الاستحاضة، غايتها إخراج تلك الأفراد. وبعبارة أوضح، في الحقيقة ليس الموجود بأيدينا تعريفا تاما بالنسبة للاستحاضة، وإنما هو عبارة عن تفسير القيود التي يرجى من خلالها عدم دخول فرد من الأفراد التي يتصور دخوله في التعريف. فقيل في تعريف الاستحاضة بأن الدم الذي يخرج من المرأة، هذا التعريف إلى الآن يشمل دم الحياة لأنه دم يخرج من المرأة، فلأجل جعل التعريف مانعا من دخول دم الحياة قالوا يخرج من المرأة في غير وقت العادة. بقولهم في غير وقت العادة صار الدم الخارج شاملا لدم النفاس، فإنه دم يخرج من المرأة في غير وقت العادة. أضافوا قيدا قالوا وليس في وقت ولادتين، لأن إذا كان الدم خارجا في غير وقت العادة وليس ناجما من خلال ولادة فإنه يشمل دم الجروح، دم الفروح، دم البكارة. فأضافوا وليس دم جرح، وليس دم قرح، وليس دم بكارة. فأضيفت مجموعة من القيود في التعريف غايتها أو المراد منها التركيز على الأمر التالي، وهو محاولة إخراج جميع الأمور التي يتصور دخالتها في التعريف أو تكون بمثابة النقض على التعريف بأن التعريف ليس مانعا من دخول الأغيار. فأضيفت مجموعة من القيود في البيت غايتها الأساسية السعي إلى عدم دخول الأغيار في التعريف، والأمر سهلة كما يقول دائما وأبدا صاحب الكفاية، بأن الغاية من هذه التعريف ليست رسما تاما أو حدا تاما، وإنما هي تعريفات لغوية يراد من خلالها الوصول إلى تقريب المعنى إلى الذهن وإيضاح الفكرة المرادة عند المستمع. هذا الدم يختلف عن الدم الحياة بعدة أمور. أو قل بداية لا يعتبر في الدم الخارج المنطبق عليه عنوان الاستحاضة الاستمرار، ولذا لا نشترط فيه أن يكون دما مستمرا بأي نحو من أنحاء الاستمرار، سواء الاستمرار في اليوم الواحد أم الاستمرار في الثلاثة أيام أم الاستمرار إلى عشرة، أي نحو من أنحاء الاستمرار فإننا لا نعتبره أو لا نرى له مدخلية في المقام، بل يحكم على الدم الخارج من المرأة بأنه استحاضة وإن كان قليلا وإن لم يستمر ثلاثة أيام. ولهذا نقول لو رأت المرأة بعد العادة مثلا دما وكان هذا الدم قليلا ولم يستمر هذا الدم لأكثر من بعض الوقت فإننا نحكم عليه حينئذ بأنه استحاضة. النتيجة التي نود الوصول لها أنه لا يعتبر في تحقق عنوان الاستحاضة بالنسبة للدم الخارج من المرأة إذ له وجود الاستمرار، بل إن العنوان يعني الاستحاضة ينطبق على هذا الدم الخارج ولو لم يكن الدم الخارج دما مستمرا على حد سواء. النقطة الثانية التي ينبغي الالتفات لها في المقام هي بأن هناك مجموعة من الفروق بين دم الحيض ودم الاستحاضة. نقول يختلف دم الاستحاضة عن دم الحيض في أمور. أولا بأن دم الحيض أحمر أو أسود ودم الاستحاضة أصفر. اثنين بأن دم الحيض حار ودم الاستحاضة بارد. ثلاثة بأن دم الحيض عبيد ودم الاستحاضة رقيق. أربعة بأن دم الحيض محدد في جانب القلة والكثرة فيقال أقله ثلاثة وأكثره عشرة. أما دم الاستحاضة فإنه غير محدد في جانب القلة والكثرة فلا حد لأقله ولا حد لأكثره. خمسة بأنه يعتبر في دم الحيض أو يعتبر في انطباق عنوان الحيض على الدم الخارج أن يفصل بين الدمين فاصلا زمنيا مقدما على أقل التقادير بعشرة وهو الذي نعبر عنه أقل الطهر، بينما هذا لا يعتبر بالنسبة إلى الاستحاضة فإن عنوان الاستحاضة ينطبق على الدمين وإن لم يكن هناك فاصل زمني بينهما مقدرا بقدر معين. أيضا يمكن أن نضيف بأن دم الحيض يخرج بحرقاء ودم الاستحاضة لا يخرج كذلك، بأن دم الحيض يخرج بدم ودم الاستحاضة لا يعتبر فيه أن يكون خارجا بهذه الكيفية. فالحاصل بأن هناك مجموعة من الفوارق تدل على اختلاف دم الاستحاضة عن دم الحيض وهي عبارة عن مميزات دم الاستحاضة عن دم الحيض. فيقال بأن دم الحيض دم الاستحاضة يتميز عن دم الحيض من خلال مجموعة من المواصفات أو مجموعة من الفوارق مجموعة من الفوارق بلي يختلف من خلالها دم الاستحاضة عن دم الحيض. النقطة الثالثة ينبغي الكلام في ما هو الدليل على ما ذكرتموه في مقام تحريم دم الاستحاضة. قلتم بأن دم الاستحاضة عبارة عن كل دم لا يكون متصفا بوصف مما ذكر، يعني متى ما سلب عن الدم الخارج من المرأة وصف دم الحيض ووصف دم القرح ودم الجرح ودم البكارة ودم الولادة ثبت حينئذ بأن الوصف المنعقد عليه أو الثابت له هو دم الاستحاضة. من أين استفدتم هذا المعنى أو ما هو الدليل على ذلك؟ أقول بأن دم الاستحاضة من القضايا الخارجية، والقضايا الخارجية تشير إلى حصر الدماء الخارجة من المرأة فيما ذكر، قبل أنه لا يوجد عندنا دم آخر. الدم الخارج من المرأة لا يخلو حاله أن يكون دم حيض أو دم ولادة أو دم جروح أو دم قروح أو دم بكارة أو دم استحاضة. فعادة على نحو القسمة الثنائية، إما أن يكون الدم الخارج دم نفاس ولادة أو لا، إذا لم يكن دم ولادة فإما أن يكون دم حيض أو لا، إذا لم يكن دم حيض فإما أن يكون دم جروح أو لا، إذا لم يكن دم جروح فإما أن يكون دم بكارة أو لا، إذا لم يكن دم بكارة فإما أن يكون دم قروح أو لا، إذا لم يكن دم قروح لم يبقى إلا نوع واحد من أنواع الدماء التي تخرج من المرأة وهو عبارة عن دم الاستحاضة، فيثبت حينئذ أن الدم الخارج ودم الاستحاضة. هذا المعنى وهو أن دم الاستحاضة يكون بالكيفية التالية وهو كل ما لم يكن دم حيض أو ما شابه. ما هو دليلكم عليه؟ قل بأنه قضية خارجية، والقضية الخارجية يدل عليها الوجدان، بمعنى أن وجدان الإنسان شاهد بأن الدم الخارج من المرأة إما أن يكون كذا أو كذا أو كذا أو كذا، فإن انتفت جميع هذه الأمور ثبت أنه هذا الأمر. فالوجدان شاهد على أن الدليل على كون الدم الخارج من المرأة هو دم استحاضة ما لم يتصف بذلك هو الدليل. فإذا دليلنا على ذلك الوجدان، حيث أنه أمر شاهد على المجتمع والقضايا الخارجية من الأمور الوجدانية غالبا فلا تحتاج إلى الضرر. ذكر المصنف بعد ذلك أمرا وهو قد عرفت فيما تقدم أن هناك مجموعة من الصفات تميز دم الاستحاضة عن دم الحيض. ما هو دليلكم على أن الحيض الاستحاضة صفاتها ما ذكرت قبل قليل أشمنا لذلك؟ أقول يدلنا على ما ذكرنا من أن دم الحيض وما يكون متصفا دم الاستحاضة عفوا وما يكون متصفا بالمواصفات المذكورة مجموعة من النصوص، منها صحيحة حفص بن البختري التي تقدمت الإشارة إليها في الناس في صفحة 69 من بحث الحيض عند الكلام عن بيان صفات الحيض. الرواية على أي حال موجودة في الباب الثالث من أبواب الحيض من الوسائل في الحديث الثاني، باب 3 من أبواب الحيض حديث رقم 2 أو حديث أفضل رقم بل حديث رقم 2 صفحة 375 من الجزء الثاني من الوسائل صفحة 8. محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن إبراهيم عن أبي إبراهيم بن هاشم عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري قال دخلت على أبي عبد الله دخلت على أبي عبد الله عليه السلام امرأته فسألته عن المرأة يستمر بها الدم فلا تدري حيض هو أو غيره، فقال أو قال فقال لها إن دم الحيض حار عبيط أسود له دفع وحرارة ودم الاستحاضة أصفر بارد، فإذا كان للدم دفع للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة. قال فخرجت وهي تقول والله أن لو كان امرأة ما زاد على هذا. شاهدنا قال بأن دم الاستحاضة أصفر بارد، فإن هذا يشير إلى أن الاستحاضة ما تكون متصفة بهذه المواصفات. أيضا يذهب لما ذكرنا معتبر إسحاق بن جرير حديث رقم 3 نفس الباب نفس الصفحة. قالت سألتني امرأة منا أن أدخلها على أبي عبد الله عليه السلام فاستأذنت لها فأذنت لها فدخلت إلى أن قال فقالت له ما تقول في المرأة تحيض فتجوز أيام حيضها؟ قال إن كان أيام حيضها دون 10 أيام استبارت بيوم واحد ثم هي مستحاضة. قالت فإن الدم يستمر بها الشهر والشهرين والثلاثة كيف تصنع بالصلاة؟ قال تجلس أيام حيضها ثم تغتسل لكل صلاتين. قالت له إن أيام حيضها تختلف عليها وكان يتقدم الحيض اليوم واليومين والثلاثة ويتأخر مثل ذلك فما علمها به؟ قال دم الحيض الآن يجل الصفات الشاهدة دم الحيض ليس به خفاء ودم حار تجري له حرقة ودم الاستحاضة دم فاسد بارد. قال فالتفتت إلى مولاتها فقالت أتراه كان امرأة مرة؟ شاهد دم الاستحاضة دم فاسد بارد، فإنه أشار عليه السلام إلى مواصفات دم الاستحاضة وأن دم الاستحاضة يتصف بهذه المواصفات كذا وكذا وكذا إلى آخر. نقطة أخرى أشار لها المصنف وهي هل أن للاستحاضة حدا في جانب القلة أو حدا في جانب الكثرة، بحيث يقال إن أقل الاستحاضة كذا وأكثر الاستحاضة كذا، كما يقال ذلك في جانب الحيض بأن أقله 3 أيام وأكثره 10 أيام، فحدد في جانب القلة وحدد في جانب الكثرة. أم أنه ليس للاستحاضة حد في جانب القلة والكثرة؟ أقول المستفاد من الأدلة أنه لا حد للاستحاضة في جانب القلة ولا في جانب الكثرة، مع أن النصوص في مقام البيان ومقتضى كونها في مقام البيان أن تعرض لبيان تمام الموضوع والحكم والمتعلق، فهذا يعني أنها تشير إلى كل ما يكون دخيلا في الموضوع. مثلا حينما أقول لك صلي فالصلاة موضوع أو متعلق للحكم وهو الوجوب، فذلك يعني أنني أشير إلى كل ما هو معتبر ومشروط وجوز ورفع كل ما يكون مانعا عن تحقق موضوع الصلاة، فأقول لك صلي بطهارة بعد دخول الوقت مستقبل القبلة بلباس المصلي المشتمل على الشروط التالية بالكيفية الكذائية، وامتنع عن الكلام وعن الاستدبار وعن الحركة الكثيرة النافية لهيئة الصلاة وعن الأكل والشرب، فإذا تشير لموضوع الصلاة كمتعلق للحكم أو كموضوع للحكم بكل ما يكون شرطا أو بكل ما يكون جزءا، يعني كل ما يكون دخيلا في الهيئة التركيبية للصلاة، وأشير إلى كل ما يكون مناديا للهيئة التركيبية للصلاة كموانع أو كقواعد، فعندها إذا جاءنا الحكم بهذه الكيفية انطبق على الموضوع. مقامنا من هذا القبيل الاستحاضة موضوع، فلا بد أن الإمام يشير لكل ما له دخالة في هذا الموضوع كيما ينطبق عليه الحكم المقرر. لما وجدنا الإمام لم يشر إلى أنه يعتبر في انطباق عنوان الاستحاضة على الدم الخارجي من المرأة جانب القلة أو جانب الكثرة، كان هذا سببا واضحا أو كان هذا دليلا بينا واضحا على أنه لا يشترط في الاستحاضة اعتبار له حدا مقررا، فلا يشترط جانب القلة كما لا يشترط جانب الكثرة. فإذا الإطلاق الوارد في الأدلة الذي يشير إلى أو الإطلاق الوارد في الأدلة لعدم تعرضها لشيء من التحديد في جانب القلة أو الكثرة يثبت عدم اعتبار ذلك. يمكن أن نستدل أيضا بدليل آخر فنقول بأن الأصحاب كلهم متسالمون على أنه لا يعتبر في الاستحاضة حدا في جانب القلة ولا حدا في جانب الكثرة. عمدة ما يقال بأن هذا التسالم المتصور من الأصحاب في المقام، وإن كنا لا نشكك في تحققه إذ لم يعرف خلاف من أحد في المسألة، إلا أننا نقول بأن هذا التسالم لربما لا يصلح دليلا على المدعى، وذلك لكونه من التسالم المدركي، بمعنى أن هذا التسالم منشأه وجود الروايات المطلقة الدالة على عدم احتمال قيد في الاستحاضة سواء في جانب القلة أو في جانب الكثرة، فبالتالي يكون من التسالم المدركي ولا يكون من التسالم الكاشف عن قول المعصوم الذي هو حجة، ومع كونه تسالما مدركيا لا يكشف عن قول المعصوم فلا مجال للاعتماد عليه. على أي حال يكفينا في المقام إطلاق النصوص التي لم تتعرض إلى اعتبار قيد، وبالتالي يتحقق المطلوب أو يثبت المطلوب. أشار المصنف بعد ذلك إلى أمر آخر، وهو هل يعتبر في البناء على انطباق عنوان الاستحاضة على الدم الخارج من المرأة وجود فاصل زمني بين الدمين مقدرا بمقدار معين أم لا يعتبر ذلك؟ وبعبارة أخرى، إذا رأت المرأة دما وطبقنا على هذا الدم عنوان الاستحاضة، وبعد فترة وجيزة ثم انقطع هذا الدم، وبعد فترة وجيزة عادت فرات دما ينطبق عليه وصف الاستحاضة، فهل تطبق على الدم الثاني وصف الاستحاضة مع عدم وجود فاصل زمني بين الدمين محتجا به، بحيث يقال بأنه لا يعتبر انطباق عنوان الاستحاضة على الدم الثاني إلا إذا فصل بين الدمين مثلا بخمسة أيام، كما يقال بأنه لا ينطبق عنوان الحيض على الدم الثاني إلا إذا فصل بينه وبين دم الحيض الأول بفاصل زمني مقدر بعشرة أيام عبر عنه بأقل الصوم، أم لا يعتبر ذلك، بل مجرد انقطاع الدم ليوم واحد ثم عوده بعد ذلك بصفات الاستحاضة يستدعي تطبيق عنوان الاستحاضة عليه والحكم بكونه استحاضة مع عدم وجود فاصل زمني اصلا او فاصل زمني يعتد به. اقول في بداية الآن قد يقال بأنه يعتبر في الاستحاضة ما يعتبر في الحيض، وذلك من بعد قياس الاستحاضة على دم الحيض، فكما أنه يعتبر في دم الحيض وجود الفاصل الزمني بين الدمين لكي ينطبق عنوان الحيض على الدم الثاني، كذلك يقال ذلك في الاستحاضة، بمعنى أنه لا ينطبق عنوان الاستحاضة على الدم الثاني إلا بوجود فاصل زمني بين الدمين، إلا أننا نقرر بأن هذا القول غير صحيح، وذلك لأنه مجرد دعوة عرية عن الشاهد وقياس دم الاستحاضة على دم الحيض مما لا وجه له، خصوصا وقد عرفت في مصلح البحث أن هناك اختلافا بينا بين الدمين وليس بينهما انسجاما حتى يقال بأن ما ثبت لهذا يثبت لذاك بسبب اتحاد الميلاد أو بسبب وحدة المناط أو بسبب كونهما موضوعين لأمر واحد، لا، هما موضوعان لأمرين مستقلين ولا يوجد وحدة ملاك أو مناط فيهما حتى يقال بالمقايسة، فالنتيجة لا وجه لأن يقال بقياس الاستحاضة على الحيض بل إنه من القياس المحرم، وهذه الدعوة عرية عن الشاهد، كما أنه نقول لا دليل أساسا عندنا على اعتبار وجود الفاصل بين الدم الأول والدم الثاني لكي يقال بانطباق عنوان الاستحاضة على هذين الدمين، بل إن الدليل عندنا على خلاف ذلك، ذلك لأن مقتضى ما دل على من النصوص على دم الاستحاضة غير مشتمل على الإشارة لاعتبار الفاصل، وبعبارة أخرى ذكرنا قبل قليل ونكرر بأن النصوص في مقام البيان فهي تستدعي بيان تمام الحكم والموضوع والمتعلق، وإذا رجعنا للنصوص لا نجد فيها عينا ولا أثرا إلى اعتبار وجود فاصل زمني بين الدمين لكي ينطبق عنوان الاستحاضة على الدم الثاني. هذا الإطلاق الموجود في النصوص من هذه الجهة بعدم التعرض أو بعدم الإشارة إلى أنه يعتبر وجود فاصل زمني كاشف عن عدم اعتبار هذا الشرط، فيكون دليلا على أنه لا يشترط أن يكون هناك فاصل بين الدمين في انطباق عنوان الاستحاضة على الدم الثاني. فالدليل عندنا إذن على خلاف ما يتصور في المقام، فعدم الدليل دليل على العدم، بل يعني عدم الدليل على اعتبار القيد دليل على عدم اعتباره، بل يمكننا أن نقرر بأن إطلاق الأدلة دليل على عدم اعتبار القيد المذكور وهو وجود فاصل زمني بين الدمين يقدر بهذا المقدار أو بكيفية محددة. يقع الكلام بعد ذلك في نقطة أخرى وهي أقسام الاستحاضة. أقول المشهور بين أصحابنا رضي الله تعالى عنهم أن الاستحاضة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول، طبعا هذا التقسيم مبني على ملاحظة الجن من حيث القلة والكثرة أو من حيث غمسه للقطنة وعدمها. فبناء على قلة الدبي أو كثرته، أو قل بناء على غمسه للقطنة وعدم غمسها، يقرر بأن الاستحاضة هذه كذا وكذا وكذا. على أي حال، المشهور بين أصحابنا تقسيم الاستحاضة إلى ثلاثة أقسام: استحاضة قليلة، واستحاضة متوسطة، واستحاضة كبرى. وقلت بأن منشأ التقسيم ملاحظة كمية الدم الخارج، فيكون غامسا للقطنة أو غير غامس لها. بناء على هذا نشير إلى تعريف هذه الأقسام الثلاثة. سنقول: أما الاستحاضة القليلة فهي التي تتلوث فيها القطنة من دون أن تنغمس للدم، يعني أن تصاب القطنة بشيء من الدم لكنها لا تكون منغمسة انغماسا تاما. القسم الثاني عبارة عن الاستحاضة المتوسطة، وتعرف بأنها التي تنغمس فيها القطنة بالدم. فإذا انغمست القطنة بالدم نقول حينئذ بأنها استحاضة متوسطة. أوضح ما كان أن انغماس القطنة بالدم لا يسبب سيلانا من الدم بالنسبة للدماء. تنغمس القطنة بالدم إلا أن الدم لا يسيل، وإنما تكون مغمورة بالدم دون سيلان. طبعا لا نشترط في تحقق انغماس القطنة بالدم كيفية معينة، بل نقول يكفي في تحقق الغم حصوله ولو في بعض أطراف القطنة حتى يكون أكثر من التلوث كما في الصورة السابقة. القسم الثالث من أقسام الاستحاضة وهو الاستحاضة الكثيرة، وهي التي يغمس الدم فيها القطنة ويسيل منها أيضا إلى الخلقاء. فإذا غمس الدم القطنة وسال منها إلى الفرقة قلنا بأن هذه استحاضة كبرى، فيكون حينئذ لها حكم آخر مغاير لهذا الأسف. هذه أقسام ثلاثة تذكر بالنسبة للاستحاضة. الكلام في ما هو دليلنا على هذا التقسيم مقابل القول الآخر الذي سنذكره للآخند الخراساني رضي الله تعالى عنه، إذ التزم الآخند قدس الله سربته الزكية لأن الأقسام عبارة عن قسمين وليس ثلاثة أقسام. دعنا الآن من كلام الآخند ولنبدأ بداية بما هو الدليل على تقسيم الاستحاضة إلى ثلاثة أقسام. نقول يستفاد التقسيم من خلال انه صحيح حتما، من خلال صحيح معاوية بن عمار الوالد في الباب الاول من ابواب الاستحاضة في الحديث الاول. الباب الاول من ابواب الاستحاضة الحديث الاول. محمد بن يعقوب الكليلي عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى وابن ابي عمير عن معاويه بن عمار. هذه الروايه طبعا في سندها كلام، وذلك لان محمد بن اسماعيل الذي يروي عنه الكليلي بلا واسطه وهو يروي عن الفضل بن شاذان بلا واسطه وقع الكلام فيه بين الوثاقه وعدمها. إذ يحتمل أن محمد بن إسماعيل هذا مرتب في الحديث بين أربعة أشخاص، بين محمد بن إسماعيل بن ربيع صاحب الإمام الرضا عليه السلام، وبين البندقي النيسابوري، وبين شخص ثالث ورابع. على أي حال، الكلام في أن محمد بن إسماعيل النبذي صاحب الرضا لا يمكن أن يكون هذا وهو ثقة جديد، لأن صاحب الرضا لا يمكن أن يكون راويا عن الفضل بن شهيان، لأن الطبقة متنافية حينئذ. فيبقى الأمر بين البقية، البقية الموجودين بين من هو ثقة وبين من هو مجهول الحال. سيدنا الكوفي رضي الله عنه وأستاذنا الشيخ السبيعي أطال الله بقاه بنوا على الاجتهاد، فأحال الجميع إلى واحد تقريبا، وعندها بنوا نتيجة القول بالاجتهاد على وثاقة محمد بن إسماعيل. إن قبلنا ما أفاده سيدنا الكوفي رضي الله عنه وتبعه الأستاذ أطال الله بقاه عليه وقلنا بالاجتهاد تم المطلوب وبنينا على أن محمد بن إسماعيل الواقع في هذا السند ثقة. أما لو كنا بخلاف ما قاله سيدنا الكوفي رضي الله تعالى عنه وهو المختار من أنه لا معنى لأن يقال بالاجتهاد بل العقل، بل المتصور خلاف ذلك، فلا مجال حينئذ للبناء على صحة هذه الرواية. نعم هناك طريق آخر للرواية وهو طريق الشيخ السوسي، فيمكن الاعتماد عليه على أي حال. أنا لأذن عليه السلام قال المستحاضة تنظر أيامها فلا تصلي فيها ولا يقربها بعدها، فإذا جاز أيامها ورأت الزمن يسقط الكرسون اغتسلت للظهر والعصر، تؤخر هذه وتعجل هذا، وللمغرب والعشاء تؤخر هذه وتعجل طبعا المغرب وتعجل العشاء، وتغتسل للصبح وتحتشي وتستر ولا تحمي وتضم فخديها في المسجد وسائل سجدتها خارج ولا يأتيها بعدها وأيام قرية، وإن كان الدم لا يسقط في الكرسون توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء وهذه يأتيها بعد وإلا في أيام حضر. طبعا لو لاحظنا هذه الرواية دلت على أن الاستحاضة قسمان، القسم الأول الاستحاضة الكبرى، القسم الثاني الاستحاضة الصغرى، مما يشير إلى أنه لا وجه للقول بكون الاستحاضة ثلاثة أقسام. يقول المصنف هذا الكلام الذي أفدتموه صحيح، لكن نستفيد القسم الثالث من خلال صحيحة ثانية وهي صحيحة زرارة، فإذا ضممنا صحيحة زرارة إلى صحيحة معاوية بن عمار التي قرأنا كان المجموع حينئذ أن الاستحاضة على ثلاثة أقسام. وإن صحيحة زرارة صحيحة زرارة واردة في الباب الأول من أبواب الاستحاضة حديث رقم 5 محمد بن يعقوب الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن إنه حمار بن عيسى عن حريق عن زرارة. ده الطريق صحيح لا كلام فيه من الصحيح لا يجد. في طريق ثاني محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن علي عن حمار بن عيسى إلى آخر صحيح لا كلام فيه. طريق ثالث محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن إسماعيل عن فضل بن شهداء عن حمار بن عيسى. هذا الطريق يأتي فيه الكلام الذي أنزلنا له قبل قليل من جهة محمد بن إسماعيل وأن محمد بن إسماعيل هل هو ثقة أو لا. قال قلت له في الرواية إغمار، هل أن الإغمار ضار بحجية الرواية أم لا؟ ذكر في غير موضع، وكما تقدم من المصنف أيضا لأن الإغمار لا يضر بحجية الرواية. النفساء متى تصلي؟ فقال تقعد بقدر حيضها وتستظهر بيومين، فإن انقطع الدم وإلا اغتسلت واحتشت واستدفعت وصلت، فإن جاز الدم الكرسوم تعصبت واغتسلت ثم صلت الغداء والظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل، وإن لم يجز الدم الكرسوم صلت بغسل واحد. قلت والحائض قال مثل ذلك سواء. فإن انقطع عنها الدم وإلا فهي مستحاضة تصنع مثل النفساء سواء ثم تصلي ولا تدع الصلاة على حال. فإن النبي صلى الله عليه وآله قال الصلاة عماد دينكم. قوله والمستحاضة تصنع فهي مستحاضة تصنع مثل النفساء إشارة إلى أن الاستحاضة أيضا يكون لها استحاضة وسطى وهي التي تكون بغسل واحد، واستحاضة كبرى وهي التي تكون بثلاثة أغسال. وقد عرفنا من صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة أن هناك استحاضة كبرى فيثبت حينئذ أن الأغسال ثلاثة. طبعا شلون نثبت أن الأغسال ثلاثة؟ نقول بأن المقام من باب تعدد له، أن المقام من باب إطلاق في كل واحدة، يعني أن الرواية الأولى بمقتضى إطلاقها دلت على أن الاستحاضة قسمين، والرواية الثانية بمقتضى إطلاقها دلت على أن الاستحاضة قسمين أيضا، الأولى دلت على الصغرى والكبرى، والثانية دلت على الصغرى أو الوسطى والكبرى. المشكلة الكبرى الموجودة في تلك الروايتين، فبمقتضى الإطلاق في الرواية الأولى ثبوت الصغرى ونفي الكبرى إلا هو الوسطى، بمقتضى الإطلاق في الرواية الثانية ثبوت الوسطى ونفي الصغرى، فنرفع اليد عن كلا الإطلاقين بالجمع بينهما، فنقيد إطلاق الرواية الأولى بالثانية ونقيد إطلاق الرواية الثانية بالأولى، فينجم من ذلك أن الاستحاضة على ثلاثة أقسام صغرى ووسطى وكبرى، وهو المطلوب حينئذ. أيضا يمكن أن يلتزم بدلالة الرواية على المدعى أو بوجود ما يدل على المدعى من خلال صحيحة الحسين بن معين الصحاح المطولة وهي والدة في الكافي فراجع. مقابل قول المشهور القائلين بأن الاستحاضة تنقسم إلى ثلاثة أقسام خالف في ذلك المحقق الخراساني الآخر قدس الله نفسه الزكية، خالف المشهور فقال بأن الاستحاضة منقسمة إلى قسمين ليس إلا. بنى الآخر مخالفته على ملاحظة أمرين معا، على ملاحظة اللون والكمية، فلا بد من توفر هذين الأمرين. فإذا كان الدم أحمر وثقب الكرسوم سواء تجاوز أو لم يتجاوز فهي استحاضة كبرى. إذا كان الدم أحمر ولم يتجاوز الكرسوم لم يثقب الكرسوم فهي استحاضة وسطى يجب فيها غسل واحد، ولا يوجد عندنا استحاضة صغرى. ليه؟ لأن الاستحاضة الصغرى بمثابة الحدث الأصغر فهي تحتاج إلى وضوء فلا معنى لجعلها في المقام. هذا له بالنسبة إلى الآن. إني أيضا قال إذا كان الدم لونه أصفر وكان كثيرا بالنظر العرفي فحينئذ تجب ثلاثة أقسام. إذا كان الدم أصفر وكان قليلا عند العرف وجب الوضوء لكل صلاة. بنى ما أفاده قدس الله سره الطاهر على أساس أنه مقام جمع بين الروايات. ما أفاده الآخر بالمعنى الذي ذكرناه مقبول أو لا يأتي الكلام عليه إن شاء الله في البحث القادم، والحمد لله رب العالمين.